الله تعالى هو الذي رفع السماوات السبع بقدرته من غير عمد كما ترونها، ثم استوى أي علا وارتفع على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وذلل الشمس والقمر لمنافع العباد، كل منهما يدور في فلكه إلى يوم القيامة. يدبر سبحانه أمور الدنيا والآخرة، يوضح لكم الآيات الدالة على قدرته وأنه لا إله إلا هو، لتوقنوا بالله والمعاد إليه، فتصدقوا بوعده ووعيده، وتخلصوا العبادة له وحده.